السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس التالي في شرح الكتاب الرابع من برنامج اليوم الواحد العاشر، وهو كتاب العالي الرتبة في شرح نظم النخبة للعلامة أحمد بن محمد الشغني. وقد انتهى بنا البيان إلى إيضاحه قول أبيه: وإن يكن لكونه متهما فسمي بالمتروك ما له كما. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: وإن يكن لكونه متهما فسمي بالمتروك ما له تما، وإن يكن حصوله لكثرة غلط، وإن يكن حصوله لكثرة غلط أو لفسق أو لغفلة فذلك منكر عند طائفة، وقد يكون الطعن للمخالفة أو سوء حفظه أو الجهالة بحاله أو وهم أو لبدعته. قال الشارح رحمه الله تعالى: المستتر فيكن والبارز في حصوله للطعن وفي كونه وحفظه وحاله للراوي المفهوم من الكلام، ومن وفي له للمروي واللام زائدة مقوية، يعني من أقسام المردود للطعن المتروك، وهو ما يكون رويه متهما بالكذب في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه معروفا بالكذب في غيره، كحديث صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة الطيب عن فرقد عن مرة الطيب عن أبي بكر عن أبي بكر وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي. وقد يكون الطعن لكثرة غلط الراوي أو لفسقه أو لغفلته، وهو المنكر عند الذين لا يشترطون بالمنكر المخالفة. وقد يكون الطعن لمخالفة الراوي من هو أوثق منه، أو لكونه سيء الحفظ بأن يكون غلطه أقل من حفظه، أو لكونه مجهولا بأن لا يعرف له تعديل ولا تجريح، أو لكونه يروي الحديث على سبيل التوهم، أو لكونه صاحب بدعة، وهي ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويما وصراطا مستقيما. والفسق ارتكاب كبيرة فعلية القولية. وقد سبق الكلام عن الكبائر، ومن أحسن ما قيل إنها 21 أربع في القلب: الرياء والحسد والعجب والكبر، وثمان في الفم: الغيبة والنميمة والقتل وشهادة الزور واليمين والغموس وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم، وثلاثة باليد: القتل والسحر والسرقة، واثنان في الفرج والفاحشتان، وأربعة في سائر الجسد: ترك الصلاة والعقوق والفرار من العدو وإفساد الأموال المسلمين، وتصير الصغيرة كبيرة إذا وتصير الصغيرة كبيرة إذا اقترن بها احتقارها أو الفرح أو التحدث أو المجارب بها أو الاغترار بستر الله تعالى أو بستر الله عليها أو صدورها من عالي يقتدى به. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى من البيان تتعلق بقطعة أخرى من نظم والده، ذكر فيها ما يتعلق بنوعين من أنواع علوم الحديث، هما الحديث المتروك والحديث المنكر. فالحديث المتروك هو الحديث الذي يكون راويه متهما بالكذب، وإطلاق التهمة بالكذب يراد بها ما تعلق بكذبه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يراد أنه متهم بالكذب في عموم خبر الناس، بل يراد خصوص خبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمتهم بالكذب وصف يلحق الراوي بأحد شيئين: أحدهما أن يعرف بالكذب في حديث الناس دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيجعل متهما بالكذب لأنه مظنة صدوره منه. والآخر أن يعمد إلى رواية حديث بإسناد نظيف لا يعرف إلا من طريقه، أن يعمد إلى رواية حديث بإسناد نظيف لا يعرف إلا من طريقه، فيتفرد به على وجه مستنكر جدا، فيلحقه وصف التهمة بالكذب. أفاد هذين الوجهين أبو الفضل ابن حجر في نزهة النظر، ومثل المصنف للمتروك بحديث صدقة الدقيق عن فرقد إلى آخره، وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن الحارث عن علي، لأن كلا الراويين عن صدقة وعمرا متهم بالكذب. ثم ذكر أن الطعن في الراوي ربما يكون لكثرة الغلط أو لفسقه أو لغفلته، والغفلة عندهم سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده، سهو يعتري الإنسان فيغيب عنه مراده، ولا يريدون مطلق الغفلة بل يريدون كثرتها. وعبارة المصنف توهم خلاف ذلك، لكن الأمر على ما ذكرنا، بينه الملا علي قارئ في مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر، فيكون وصف الكثرة متعلقا بغلط الراوي ومتعلقا بغفلته، فإذا وجدت كثرة الغلط أو كثرة الغفلة استحق طرح حديثه، أما مجرد الغلط أو الغفلة فلا يخلو الإنسان عادة من الاتصاف بهما في بعض الأحوال. وحديث هؤلاء الأنواع الثلاثة يسميه قوم المنكر، فمن الحديث المنكر عند جماعة من المحدثين الحديث الذي يرويه من كثر غلطه أو غفلته أو كان فاسقا، الحديث الذي يرويه من كثر غلطه أو غفلته أو كان فاسقا، هؤلاء يسمى حديثهم منكرا. قال الشارح: وهو المنكر عند الذين لا يشترطون في المنكر المخالفة، أي لا يوجد مخالف لهم في روايتهم بخلاف معناه الذي تقدم مما يقابل المعروف، فإنه يتضمن وجود المخالفة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الطعن قد يكون لمخالفة الراوي من هو أوثق منه، أو لكونه سيء الحفظ لأن يكون غلطه أقل من حفظه، فسيء الحفظ هو الذي يكون غلطه غالبا صوابه، أو هما متساويان، ويقال مثل هذا في فاحش الغلط وفاحش الغفلة، فاحش الغلط وفاحش الغفلة وسيء الحفظ هو الذي يكون خطأه أكثر من صوابه، أو هما متساويان، الذي يكون خطأه أكثر من صوابه أو هما متساويان، ذكره الملا علي القارئ في مصطلحات أهل الأثر. أو يكون الطعن لكونه مجهولا لئلا يعرف له تعديل ولا تجريح، أو أن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح ويأتي فيما يستقبل، أو لكونه يروي الحديث على سبيل التوهم أي التخيل الذي لا حقيقة له، أو لكونه صاحب بدعة وستأتي في بابها. ثم قال: والفسق ارتكاب كبيرة فعلية أو قولية. فاسم الفسق موضوع للدلالة على اقتراف الكبائر، قال الله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فانتظم في هذه الآية أنواع الذنوب الثلاثة. فالنوع الأول الذنوب المكفرة، وإليها الإشارة بقوله الكفر. والنوع الثاني الذنوب الكبائر، وإليها الإشارة بقوله الفسوق. والنوع الثالث الذنوب التي ليست مكفرة ولا كبائر، وهي الصغائر، وإليها أشير بقوله والعصيان. وربما أطلق الفسق على ما يشمل كل مخالفة لأمر الله، فيندرج فيه الكفر والصغائر، لكن الترتيب الشرعي وعليه وقع الاصطلاح جعل الفسق مخصوصا بأهل الكبائر. وتقدم أن الكبيرة ما نهي عنه على وجه التعظيم، ما نهي عنه على وجه التعظيم. وذكر المصنف قولا مما قيل في عدها، وأضيف كذلك كتب كثيرة، منها كتاب الكبائر للذهب للذهبي، وكتاب الزواجر لابن حجر الهيثمي، وهو من أوسعها. ثم قال الشارح بعد: وتصير الصغيرة كبيرة إذا اقترن بها احتقارها، أي الاستخفاف بها، أو الفرح، أي الفرح بمواقعتها، أو التحدث، أي ذكرها، أو المجاهرة بها، أي إعلانها، أو الاقترار بستر الله عليها، أو صدورها من عالم يقتدى به، فتكون كبيرة بالنظر إلى أمر خارجي. هذا معنى ما ذكرناه فيما سلف، أن قولنا الكبيرة شرعا ما نهي عنه عن وجه التعظيم يندرج فيه شيئان: أحدهما ما رجع التعظيم فيه إلى ذاته، ما رجع فيه التعظيم إلى ذاته كنفي الإيمان أو تحريم الجنة، والآخر ما رجع فيه التعظيم إلى غيره، ما رجع فيه التعظيم إلى غيره، وهي العوارض التي تقترن بالصغيرة، وهي العوارض التي تقترن بالصغيرة، كالاستخفاف بها، أو المجاهرة، أو الاغترار بستر الله عليها. فسبق بيان هذا مفصلا في التعليق على أهم المهمات للعلامة ابن سعدي رحمه الله. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: أما المخالفة إن كانت ترى لكون الراوي للسياق غير، فسمه بمدرج الإسناد أو لازدياد حل في إسناد، فذلك المزيد بالمتصل من الأسانيد لدى المحصل. قال الشارح رحمه الله تعالى: مخالفة الراوي لغيره قد تكون بتغيير السياق، أي سياق الإسناد، والحديث الواقع فيه ذلك يسمى بمدرج الإسناد، وهو على أوجه: أحدها أن يكون متن، أحد أن يكون متن عند جماعة بأسانيد مختلفة. إذا ما عندنا نسخة أخرى كيف نعرف هذه غلط ولا صواب؟ ذكرنا لكم فائدة: مراجعة كتب الفن نفسه، مراجعة كتب النفس، كتب الفن نفسه. فإن العادة الجارية بين أهل الفنون أن يتفقوا في عباراتهم غالبا، ولا سيما في الفقه، فإنك تستعين بتبيين كلمة فقهية في كتاب ما إذا غلظت عليك في الأصل الخطي بالرجوع إلى كتب المذهب نفسه، فإنهم يستعملون الألفاظ نفسها. أحسن. أحدها أن يكون منهم عند جماعة بأسانيد مختلفة فيرويه واحد عنهم بإسناد واحد منهم، هكذا. بإسناد واحد منهم يجمعهم عليه ولا يبين اختلافهم فيه. ثانيا أن يكون متن عند راو بإسناد إلا طرف منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيروي بعضهم عنه ذلك المتن كله بإسناد الطرف الأول ولا يذكر إسناد الطرف الثاني. مثاله: ما رواه أبو داود من رواية زائدة وشريك فرقهما، والنسائي من رواية سفيان بن عيينة، كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: ثم جئتهم بعد ذلك بزمن فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك أيديهم تحت الثياب، تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى: تحرك أيديهم تحرك أيديهم تحت الثياب. قال موسى بن هارون الحماد قوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، إنما أدرج عليه وهو من رواية عاصم بن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل. رواه هكذا مبينا زهير بن معاوية وأبو بدر الشجاع بن الوليد، فميزا قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها من الحديث، وذكرا إسناداهما كما ذكرنا. ثالثها أن يكون متنان مختلفا الإسناد عند راوي فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد المتنين بإسناد خاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس بالأول. رابعها أن يكون متن عند شيخ بعضه عن شيخه وبعضه عن من سمعه عن شيخه، فيسوقه الراوي عنه كله عن شيخه ويحذف الواسطة. خامسها أن يسوق المحدث إسناده إلى منتهى فيقطعه قاطع عن ذكر متنه ويذكر كلاما أجنبيا فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام من ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، كقصة ثابت مع شريك القاضي في قوله من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فإن ابن حبان جزم بأن المدرج وإن كان أبو حاتم بأنه من المدرج وإن كان أبو حاتم جزم بأنه من الموضوع كما سبق. ويعرف المدرج بالإسناد بمجيء رواية مفصلة لرواية المدرجة، وقد تكون المخالفة بزيادة راو أو أكثر في الإسناد، ومن لم يروها في رواية يزيد ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، كذا في شرح النخبة لمصنفها ويسمى بالمزيد في متصل الأسانيد. وقد صنف الخطيب في كتاب وسمه بذلك، قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم وفي كثير مما ذكره فيه نظر، مثاله حديث عبد الله بن مبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد الله قال سمعت أبا إدريس الخولاني يقول سمعت واثرة بن الأسقع يقول سمعت أبا مرثد الغنوي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبر ولا تصلوا إليها. فذكر سفيان وأبي إدريس في هذا الإسناد زيادة، أما ذكر سفيان فزيادة ممن دون ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن المبارك عن ابن جابر نفسه من غير ذكر سفيان، ومنهم من صرح بالإخبار من ابن المبارك عن ابن جابر. وأما ذكر أبي إدريس فزيادة من ابن المبارك، لأن جماعة من الثقات رووه عن ابن جابر نفسه ولم يذكر أبا إدريس بين بسر وواثلة، ومنهم من صرح بسماع بسر من واثلة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى من البيان المتعلق بإضاح معاني نظم والده لنخبة البكر يتعلق بوقوع المخالفة من الراوي لغيره في تغيير سياق الإسناد مما يسمى بالحديث المدرج. وقد فرق صاحب المتن وتبعه الشارح متعلق المدرج وهما مدرج الإسناد ومدرج المتن. فالجملة المذكورة من القول أولا هنا تتعلق بمدرج الإسناد، وسيأتي بعد ما يتعلق بمدرج المتن. والمدرج عند المحدثين هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير الإسناد أو دمج موقوف بمرفوع وبعبارة الخص يقال الحديث المدرج ما أدخل فيه ما ليس منه. ومنه ما يتعلق بالإسناد كالمذكور في كلام المصنف، ومنه ما يتعلق بالمتن وسيأتي. وقد ذكر الشارح أن مدرج الإسناد يجيء على 5 أوجه ولا ينحصر في هذه الأوجه الخمسة المذكورة، وشهر ذكرها عند المصنفين في علم مصطلح الحديث باعتبار كثرة دورانها، فأكثر ما يوجد من أنواعه هي هذه الأوجه الخمسة المذكورة، ولا ينفي ذلك وجود الزيادة عليها. فمن تلك الأوجه أن يكون متن عند جماعة بأسانيد مختلفة أي متعددة، فيرويه واحد عنهم أي راو واحد عنهم بإسناد واحد منهم يجمعهم عليه ولا يبين اختلافهم فيه، أي يحدث عن أشياخ كل شيخ له إسناد، فيجمع هؤلاء الأشياخ ويقتصر على إسناد واحد منهم ويترك بقية أسانيدهم فيكون إدراجا بإسناد. ومن تلك الأوجه أن يكون متن عند راو بإسناد إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر، فيروي بعضهم المتن تاما بإسناد الطرف الأول ولا يذكر إسناد الطرف الثاني، أي يكون الحديث مقطعا بطرفين أو أكثر كل طرف له إسناد، فيأتي الراوي فيضم هذين الطرفين بإسناد واحد لأحدهما فيكون قد دمج بينهما ووقع في الإدراج. ومثل له المصنف بحديث زائدة بن قدامة شريك بن عبد الله الذي رواه أبو داود فرقهما، أي لم يخرج الرواية عنهما مقرونة، أي لم يخرج الرواية عنهما مقرونة. فمثلا ما عند البخاري من حديث محمد بن عامر بن حلحلة عن أبي هريرة وأبي سعيد يسمى مقرونا لأنهما جاء في إسناد واحد، لكن لو قدر أنه أخرج الحديث عن كل واحد على حدة سمي هذا تفريقا، كقولنا روى البخاري من حديث حماد بن زيد ومالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم من حديث عن محمد إبراهيم التيمي إلى آخر إسناده، فرقهما أي أخرج كل واحد منهما في موضع، فأحدهما أخرجه في بدء الوحي والآخر في كتاب الحيل. قال والنسائي من رواية سفيان بن عيينة كلهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم جئتهم بعد ذلك في الزمان. قال الحديث قال موسى بن هارون الحمال أحد الكفار، قوله ثم جئت ليس هو بهذا الإسناد، إنما أدرج عليه وهو الرواية عاصم بن الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل، أي لا يعرف من حديث عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل، وإنما من حديث عاصم بن عبد الجبار عن بعض أهله عن وائل، هكذا رواه مبين جماعة منهم زهير بن معاوية وشجاع بن الوليد، فميز قصة تحريك الأيدي من تحت الثياب وفصلاها عن الحديث وذكر إسنادهما كما ذكرنا، فهذا أدمج طرف من المتن مع طرف آخر بأحد إسنادي ذينك الطرفين. ثم ذكر أن من تلك الأوجه أن يكون متنان مختلفا الإسناد عند راوي فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين فيذكر إسنادا ويطرح آخر، أو يروي أحد المتنين بإسناده الخاص به ويزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في الأول. ثم ذكر من تلك الأوجه أن يكون متن عند شيخ بعضه عن شيخه وبعضه عن من سمعه عن شيخه، أي لم يسمعه تاما من شيخه، فيسوقه الراوي عنه كله عن شيخه ويحدث الواسطة فيكون قد أدرج حديث هذا في حديث هذا. ومنها أن يسوق المحدث إسناده إلى منتهى فيقطعه قاطع عن ذكر متنه ويذكر كلاما أجنبيا يظنه بعض من سمع أن ذلك الكلام من ذلك الإسناد، وهو ما تقدم مثاله في قصة ثابت بن موسى الزاهد لما دخل على شريك بن عبد الله الأعمش وهو يحدث شريك بن عبد الله النقعي وهو يحدث عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، فلما رآه قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهذا من جنس المدرة لأن ثابتا ظنه حديثا وليس كذلك وليس هو من جنس الموضوع والله أعلم. ثم ذكر أن مدرج الإسناد يعرف بمجيء رواية مفصلة للرواية المدرجة، أي يتميز الإجمال الواقع في رواية بالتفصيل الحاصل في غيرها. ثم ذكر من أنواع المخالفة التي تقع للراوي وقوع المخالفة بزيادة راو أو أكثر في الإسناد ولم يزدها، ومن لم يزدها أتقن ممن زادها، هذا نوع عند المحدثين يعرف بالمزيد في متصل الأسانيد. وحده الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بزيادة راو في أثناء الإسناد وشرطه أن يكون من لم يزدها أثقل ممن زادها مع تصريحه بالسماع في الرواية الناقصة كالمثال المذكور، فإن عبد الله بن المبارك روى الحديث عن سفيان، ورواه أيضا عن شيخ سفيان وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، فروايته تكون من جنس المزيد في متصل الأسانيد. فلابن المبارك طريقان للحديث، أحدهما عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، والآخر عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر نفسه. وقد صرح ابن المبارك بالتحديد في الرواية الناقصة، أي قال أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر، فيعد ذلك من هذا النوع. الخطيب البغدادي كتاب مفرد فيه. قال الناظم رحمه الله تعالى: أو خلط مرفوع بمتن قد يوقف، فهو الذي بمدرج المتن عرف، أو كونه أخر أو قد قدم، فذلك المطلوب عند العلماء. قال الشارح رحمه الله تعالى: خلط بفتح الخاء المعجمة في أول وجر آخره، بالعطف على كون السابق وجملة قد وقف في محل جر صفة لمتن، وكونه مجرور أيضا بالعطف والضمير الذي فيه الإضافة، وأخر بتشديد الخاء المعجم، وقدم بتشديد وألف الإطلاق في آخره، يعني أن مخالفة الراوي لغيره تكون بإدراج متن موقوف وهو ما كان من كلام صحابي أو تابعي في متن مرفوع وهو ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل ولا تبيين، سواء كانت الدرجة سواء كان المدرج في الأول أو في الآخر أو في الوسط. مثال المدرج في الأول ما رواه الخطيب من رواية أبي قطن وشبابة فرقهم عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلغ الوضوء ويلا له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلغ الوضوء ويلا للأعقاب من النار. قال الخطيب وهم أبو قطن وشبابة في روايتهما هذا الحديث عن شعبة على ما سقناه، ذلك أن أسلغ الوضوء كلام أبو هريرة، وويل للأعقاب من النار من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كذا رواه الثقات عن شعبة في النسخة الأخرى. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد. ومثال المدرج في الوسط ما رواه الدارقطني. الوسط بسكون التين يعني ما يقع بين، أما الوسط بتفريق التين معناها العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا يعني عدولا خيارا. أحسن ما رواه الدارقطني في السنن من رواية عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره أنثيه أو رفغه فليتوضأ. قال الدارقطني: كذا رواه عبد الحميد عن هشام، والمحفوظ أن الأنثيين والرفق من قول عروة وليس من مرفوع، كذا رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما، ثم رواه من طريق أيوب بلفظ: من مس ذكره فليتوضأ. قال: وكان عروة يقول: من مس رفغيه. في الرواية الأخرى في النسخة الأخرى: إذا مس رفغيه أو من مس رفغيه أو أنثيه فليتوضأ. فيه سقط ما شاء الله. والرفغ بفتح الراء وضمها وسكون الفاء فمعجما. أصل الفخذ وكل مجتمع وسخ. وكل مجتمع وسخ. كل مجتمع وسخ من البدن. انتهى الصرف. والرفض بفتح الراء وضمها وسكون الفاء فمعجمة. والرفض بفتح الراء وضمها وسكون الفاء فمعجمة. أصل الفخذ وكل مجمع وسخ من البدن. وكل مجتمع وسخ من البدن. أحسن. ومثال المدرج في الآخر ما رواه أبو داود عن النفيلي عن أبي خيثمة عن الحسن بن الحر بن الحر عن القاسم عبد الحر ابن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عابد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلمه التشهد في الصلاة فذكر التشهد وفي آخره فإذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. قال ابن الصلاح قوله إذا قلت هذا إلى آخره من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ثقة الزاهد عبد الرحمن بن ثابت والحسين الجعفي وابن عجلان وغيرهم رواه عن الحسن بن الحر بترك هذا الكلام. ورواه شبابة عن أبي خيثمة وبين أنه من قول عبد الله فقال قال عبد الله إذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك من الصلاة، فإن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. رواه الدرقطني وقال شبابة ثقة. واعلم أن شيخ ابن الصلاح قال إنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. وأبو عبد الله محمد بن الزركشي نقل عن المروذي والروياني وابن السمعاني أنه قال إن من تعمد الإدراج سلف والروياني وابن السمعاني أنه قال إن من تعمد الإدراج ساقط العدالة، وهو ممن يحرف الكلمة عن مواضعه فقد فكان ملحقا بالكذابين. وأن المدرج في المتن يعرف بأمور، أحدها أن يمتنع صدور ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد كأنه أشبع كحديث. أن يمتنع صدور ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي هريرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المملوك الصالح أجران والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوكا، فإن قوله الذي نفسي بيده إلى آخره من كلام أبي هريرة، لأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أن يكون مملوكا ولأنه يمتنع منه صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أن يكون مملوكا ولأن أمه لم تكن حينئذ موجودة حتى يبرها. لماذا يمتنع أن يكون صلى الله عليه وسلم مملوكا؟ لأن من شروط النبوة حرية، لأن القن يكون في تصرف مالكه فلا يقدر على القيام بما أمر به من البلاغ. أحسن الله. ثانيا أن يصرح الصحابي بأنه قال ذلك كحديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات وهو يشرك بالله شيئا دخل النار. كذا رواه أحمد بن عبد الجبار العطاردي عن أبي بكر بن عياش. ورواه الأسود بن عامر شاذان وغيره عن أبي بكر بن عياش بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جعل لله ندا دخل النار، وأخرى أقولها ولم أسمعها منه من مات لا يجعل الله ندا دخل الجنة. ثالثه أن يصرح بعض الرواة بتفصيله كحديث ابن مسعود في التشهد الذي تقدم الكلام عليه، وقد تكون مخالفة الراوي لغيره بتقديم وتأخير في إسناد أو متن، ويسمى الواقع فيه في نسخة ذلك زيادة ذلك يسمى الواقع فيه ذلك بالمقلوب ويسمى الواقع فيه ذلك بالمقلوب. مثال ذلك في الإسناد أن يكون فيه مرة بن كعب فيجعل كعب في مرة اسم أحدهما اسم أبي الآخر، وقد صنف الخطيب فيه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. ومثاله في متن حديث أبي هريرة في السبعة الذين يغضهم الله في ظل عرشه، رواه مسلم في بعض الطرق ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو مقلوب وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما رواه أيضا مسلم والبخاري. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة أخرى من البيان تتعلق بإيضاح ما ذكره أبوه معقودا من معنى المدرج والمقلوب. وتقدم نوع المدرج المتعلق بالإسناد، وهذا إتمام للبيان بذكر المدرج المتعلق بالمتن. فقد عرفت آلفا أن المدرج ما أدخل فيه ما ليس منه، وأنه تارة يكون في الإسناد وتارة يكون في المتن، فالمذكور هنا تابع للمذكور سابقا. وذكر الشارح رحمه الله تعالى أن الإدراج المتعلق بالمتن لا ينحصر بموضع منه، وربما كان في أوله أو وسطه أو آخره. ومثل رحمه الله تعالى لكل مما وقع فيه الإدراج أولا أو آخرا أو وسطا، ثم أتبعه ببيان حكم الإدراج فقال: واعلم أن الشيخ ابن الصلاح قال إنه لا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. وأبو عبد الله محمد بن الزركشي نقل عن المواطي والروياني وابن السمعاني أنهم قالوا إن من تعمد الإدراج ساقط العدالة، وهو ممن يحرف الكلمة عن مواضعه، فكان ملحقا بالكذابين. وفي هذا الإطلاق نظر، فإن الإدراج وقع من الصحابة عمدا فمن بعده، كالواقع في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ذكره المصنف بعده، وفيه قوله: وأخرى أقولها ولم أسمعها منه من مات لا يجعل لله ندا. فذكر هذا ابن مسعود بعد الحديث النبوي، ولو كان يخشى إدخال هذا في ذاك لا فصل بينهما رضي الله عنه، وإنما يمنع من ذلك إذا وجد الإيهام. أما إذا ارتفع الإيهام بقرينة معه فلا بأس به، وهو الذي يصنعه البخاري ومسلم، وخاصة ثانيهما في الأسانيد، فإنه ربما فقال: حدثنا أبو خيثمة وهو زهير بن حرب، أو يقول ذلك في أثناء الإسناد فيسند مثلا عن سفيان ثم يقول: وهو ابن سعيد الثوري. فقوله وهو ابن سعيد الثوري ليس من كلام الراوي عنه، بل زيادة من مسلم وقعت إدراجا للبيان. فإنما يمنع الإدراج ويكره إذا وقع الإيهام الذي يؤدي إلى نسبة شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره وهو لم يقل. فإن ارتفع هذا المحذور وكان ذلك محتاجا إليه في الإيضاح والبيان فهذا من جنس ما يسمى عند القراء بالقراءة التفسيرية. فإنه أثر عن عبد الله بن مسعود وغيره أنهم زادوا أشياء في أثناء قراءة التفسير واختلف في قرآنيتها، ومن القراء من يرى أنها وقعت تفسيرا لا على إرادة القراءة، فوقع ذلك منهم في كلام الله عز وجل، فلا يستبعد حينئذ وجوده في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تطرق إليه الإيهام أو كان فاعله متعمدا إدخال شيء على إرادة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يمنع منه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن الإدراج في المتن يعرف بأمور: أحدها أن يمتنع صدور ذلك الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث المذكور لعبد المملوك الصالح عدوان حتى قال: ولولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوكا. وهذا كلام أبي هريرة رضي الله عنه لا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من امتناع صدور ذلك منه صلى الله عليه وسلم لتقدم موت أمه مع تنزيهه صلى الله عليه وسلم عن الرق بالملك. ومنها أن يصرح الصحابي بأنه قال ذلك في حديث ابن عبد الله بن مسعود الذي ذكره المصنف، فإنه ذكر أن هذه الزيادة قالها من عنده. ومنها أن يصرح بعض الرواة بتفصيله كحديث ابن مسعود في التشهد الذي تقدم الكلام عليه، فإن بعض الرواة فصلوه فتميز مرفوعه عن موقوفه، ثم ذكر رحمه الله تعالى نوعا آخر من أنواع علوم الحديث يرجع إلى مخالفة الراوي غيره، وهو نوع المغلوب، وهو على ما ذكره المصنف مخالفة الراوي غيره بتقديم أو تأخير، مخالفة الراوي غيره بتقديم أو تأخير في إسناد أو متن. فالحديث المغلوب هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي غيره بتقديم أو تأخير في إسناد أو متن، وبعبارة أنخص هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال، هو الحديث الذي وقع فيه الإبدال. واسم الإبدال يشمل التقديم والتأخير وكون ذلك في الإسناد والمتن. ومثل له بمن يقلب اسم مرة اسم مرة بن كعب فيجعله كعب بن مرة، ومثل للمثل بما وقع في لفظ لمسلم ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله فنسب الإنفاق إلى الشمال، وهو مقلوب وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فهو اللفظ المتفق عليه وهو المعروف عادة أن الإنفاق يكون باليمين. وهذه اللفظة أخطأ فيها فيما يظهر يحيى بن سعيد القطان، وهو ممن تعد أخطاؤه قليلة جدا لا يكاد يفرح بوجود شيء منها، ومن أشهرها غلطه في هذا الحديث. نعم. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن تكن لكون راو بدلا بغيره ولا مرجحا جلا فهو الذي بالاضطراب وسم يفعل لامتحان حفظ من نما. قال الشارح رحمه الله تعالى: اسم تكن ضمير مخالف ويفعل مبني المفعول والضمير فيه للإبدال، والمعنى أن مخالفة الراوي لغيره بإبدال راوي مكان آخر، ولا مرجح له من حفظ أو كثرة صحبة على من خالفه ولا لمن خالفه عليه يسمى بالاضطراب، ويكون ذلك غالبا في الإسناد كحديث أبي داود وابن ماجه من رواية إسماعيل بن أمية عن أبي عمرو ابن محمد بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. نسخة أخرى شيخنا: شيئا تلقاء وجهه. شيئا تلقاء وجهه. السلام عليكم. رواه بشر بن المفضل وروح بن القاسم عن إسماعيل هكذا، ورواه سفيان الثوري عنه عن أبي عمرو بن حريث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه حميد بن الأسود عنه عن أبي عمرو بن محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث عن أبي هريرة إلى غير ذلك من الاختلافات التي وقعت فيه على إسماعيل بن أمية. وقد يكون الاضطراب في المتن كحديث فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة فقال: إن في المال لحقا سوى الزكاة. هكذا رواه الترمذي وابن شريك عن أبي حمزة عن الشعبي عن فاطمة وراه ابن ماجه من هذا الوجه بلفظ: ليس بالمال حق سوى الزكاة. وهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل. قال الحافظ صاحب النخبة في شرحها: وقل ما يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المد دون الإسناد. ثم الإبدال قد يكون للغلط وحكمه حكم المقلوب أو المعلم، وقد يكون لقصد الإغراب وحكمه حكم الموضوع يقدح في فاعله ويوجب رد حديثه، وقد يكون لقصد الامتحان مثاله للغلط كذا المسلم. مثاله للغلط ما رواه يعلى بن عبيد عن سفيان الثوري عن منصور عن مقسم عن ابن عباس قال: ساق النبي صلى الله عليه وسلم 100 بدنة فيه جمل فيها جمل لأبي جهل. قال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: هذا خطأ إنما هو الثوري. عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس والخطأ بهم يعلى بن عبيد. ومثاله لقصد الإغراب حديث أبي هريرة المرفوع: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدؤون بالسلام. رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد الدارواردي كلهم عن سهل عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه حماد. أحسن الله. ورواه حماد بن عمرو النصيبي النصيبي نعم بباء واحد. نعم. أحسن الله. عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. وأما الإبدال لقصد امتحان حفظ الشيخ وفهمه كما فعل مع البخاري والحقيلي وغيرهما ويفعله أهل الحديث كثيرا لكنهم لا يبقونه حديثا. فإن قيل هل يجوز امتحان حفظ الشيخ بقلب حديث عليه حديثه عليه أجيب بأنه لا يجوز لأنه قد يستمر على روايته له على تلك الحالة لظنه أن ذلك صواب لا سيما إن كان يعتقد أن من قال عليه من المعرفة ولأنه كذب وليس هذا من المواطن الذي يباح فيها الكذب. وقد يقع الإبدال بمثل كحديث ابن خزيمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكل واشرب حتى يؤذن بلال وكان بلال لا يؤذن حتى يرى الفجر. قال شيخنا سراج الدين البلقيني هذا مقلوب والصحيح من حديث عائشة إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصلح. قال ومات أول ابن خزيمة من أنه يجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأذان نوبا بين بلال وابن أم مكتوم بعيد وأبعد منه جزم بن حبان بذلك. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا لجملة أخرى من نظم أبيه تتعلق بنوع من أنواع علوم الحديث وهو نوع المضطرب وهو من الأنواع المتعلقة بوجود مخالفة الراوي. فالحديث المضطرب عندهم هو مخالفة الراوي لغيره بإبدال راو ولا مرجح هذا هو الذي يقتضيه ما ذكره الحافظ في نخبة الفكر وعنه الناظم وابنه في شرحه. والمختار بعبارة ألخص وأبين أن الحديث المضطرب هو الحديث الذي يروى على وجوه رحمه الله هو الحديث الذي يروى على وجوه مختلفة متساوية فيجمع وصفين أحدهما اختلاف تلك الوجوه فهي متعددة متباينة والآخر تساويها في القوة وتعذر ترجيح واحد منها على غيره. وهذا اضطراب نوعان أحدهما اضطراب محله الإسناد والآخر اضطراب محله المتن. ومثل المصنف رحمه الله تعالى لكل فذكر مثالا لما اضطرب إسناده بتعدد وجوه روايته عن إسماعيل بن أمية تارة عن أبي عمرو بن محمد بن حريث عن جده وتارة عنه عن أبي عمرو عن أبيه عن جده حريث إلى آخر ما ذكر في هذا الحديث. ثم أتبعه بمثال آخر في ما اضطرب متنه وهو حديث واحد روي مرة على الإثبات ومرة على النفي ومرة إن في المال حقا سوى الزكاة وهذا إثبات ومرة ليس في المال حق سوى الزكاة وهذا نفي والأمر فيهما كما قال المصنف وهذا الاضطراب لا يحتمل التأويل أي لا يمكن أن يكون الحديث محفوظا باللفظين لتقابلهما متعارضين. ثم ذكر الشارح نقلا عن الحافظ في شرح النخبة أنه قل ما يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد فإن الغالب أن الاختلاف في المتن يكون تابعا لاختلاف في الإسناد. ثم ذكر رحمه الله أن الإبدال أي بالتغيير في الإسناد والمتن ربما وقع للغلط أي الخطأ وحكم المقلوب أو المعلل أي بالرد وقد يكون لقصد الإغرار أي طلب التفرد بوجه يستغرب ويستملح وحكمه حكم الموضوع يقدح في فاعله وهذا هو الذي يسمى سرقة الحديث كالحديث الذي ذكره المصنف إذا لقيتم المشركين فإنه معروف من حديث كهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ورواه حماد بن عمرو أحد الواهين فجعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة ليصير بذلك غريبا، أي لا يعرف من هذا الوجه. المشهور فيه روايته عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، فيرغب في روايته عنه، فيقبل الناس برواية الحديث المذكور بهذا الإسناد عن مدعيه. ثم ذكر أن الإبدال يقع لقصد امتحان حفظ الشيخ وفهمه كما فعل مع البخاري والعقيلي وغيرهما، ويفعله أهل الحديث كثيرا، لكنهم لا يبقونه حديثا، أي لا يثبتون الرواية به على هذا الوجه، وإنما يجعلون ذلك على وجه الامتحان. وهذا إذا كان بعلم الممتحن فلا بأس، أما مع الحيلة فلا يجوز. إذا كان بعلم الممتحن فإنه يجوز، أما مع علمه مع عدم علمه بالحيلة فإن ذلك لا يجوز. فمن يعمد إلى صاحب له فيذاكره في أحاديث بأسانيدها، فيقول له مثلا حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عند مسلم، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا من جنس الإبدال، لأن الحديث عند مسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها، فإذا كان للمذاكرة والامتحان مع العلم فلا بأس، أما مع عدم العلم بالحيلة عليه لاختبار حفظه وفهمه أو إرادة إسقاطه وإذهاب هيبته من النفوس فهذا محرم مستقبح جدا إذا كان لحظ من حظوظ الدنيا. ثم قال: فإن قيل هل يجوز امتحان حفظ الشيخ بقلب حديثه عليه؟ أجيب بأنه لا يجوز، لأنه قد يستمر على روايته لو على تلك الحالة لظنه أن ذلك صواب، أن يؤخذ حديث الشيخ من راو عنه فيقلبه على أسانيد ويرويه عنه بهذه الوجوه لينظر في حفظه ومعرفته بحديثه فهل يجوز أم لا. فذكر أنه لا يجوز لمخافة أن يبقى على روايته على هذا الوجه، لا سيما إن كان يعتقد أن من قلبه عليه من أهل المعرفة، ولأنه كذب، وليس هذا من المواضع التي يباح فيها الكذب. ثم ذكر مثالا على الإبدال في المتن الذي وقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة، وفيه إن ابن أم مكتوب يؤذن بليل، والمعروف أن الذي يؤذن أولا هو بلال كما ثبت في الصحيحين، فهذه الرواية وقع فيها قلب وإبدال على وجه الغلط من الراوي. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن بتغيير الحروف قد بدت ومنه صورة السياق قد خلت، فإن يكن بالنقل فالمصحف وإن يكن بالشكل فالمحرف. قال الشارح رحمه الله تعالى: لهم في تغيير ظرفية، كما في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، والظاهر أنه ليس باللام بل بالباء كما في النخبة، والضمير في بدل للمخالفة التي يسمو كان المقدرة بعد أن الشرطية، وفي منه للتغير. وكذا في يكن إذا قرئ بالتحتية، وإن قرئ بالفوقية فالمخالفة، والمراد بصورة السياق صورة خطية والمعنى، وإن تكن المخالفة قد ظهرت في تغيير الحروف وخلى من تغيير الصورة الخطية. تغيير صلى الله عليه. فإن كان التغيير في النقط فهو المصحف، وإن كان في الشكل أعني حركة الحروف وسكونها فهو المحرف. ومعرفة هذا الفن مهمة، وقد صنف في الدارقطني وغيره مثال التصحيف في الأسماء التي في الإسناد، قول يحيى بن معين: العوام في المزاحم بالزاي والحائل المهملة، وتصحيح فإنه بالراي والجيم. ومثاله في المتن قول وكيع في حديث معاوية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الحطب بفتح الحاء المهملة، وهو بضم الخاء المعجمة، يقال شقق الكلام إذا أخرجه أحسن مخرج. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا يتعلق بجملة أخرى من مقاصد هذا النظم، فيها بيان نوع المصحف والمحرف، وهو من الأنواع المتعلقة بمخالفة الراوي غيره. فالحديث المصحف والمحرف اصطلاحا هو الحديث الذي خالف فيه الراوي غيره بتغيير الحروف أو الشكل مع بقاء السياق، بتغيير الحروف أو الشكل مع بقاء السياق. هذا هو الذي عليه جمهور أهل الحديث من التسوية بين التحريف والتصحيح. أما الحافظ ابن حجر فذهب في نخبة الفكر ونزهة النظر إلى أن التغيير في الحروف يتعلق بالمصحف، أن التغيير في الحروف يتعلق بالمصحف، والتغيير في النقط يتعلق بالمحرر، والتغيير في النقط يتعلق بالمحرر، ويشبه أن يكون اصطلاحا خاصا به، فإن المعروف عن المحدثين التسوية بينهما. ومثل المصنف لما يقع من التصحيح في الإسناد والمتن. نعم. قال ابن عظيم رحمه الله تعالى: ولا تجزم أنه لا يجوز تعمد تغيير متن الحديث بنقص واختصار إلا للعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل معانيها، وهذا قول الأكثر وهو صحيح، لأن العالم بذلك لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه، والجاهل قد ينقص ما له تعلق به من استثناء النحو الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، أو غاية النحو لا تبتاع الثمار حتى يبدو صلاحها. وكذا لا يجوز تغيير المتن بالمرادف وروايته بالمعنى عند الأكثر إلا للعالم بما يحيل معنى الألفاظ. النسخة الأخرى معاني ومما يدل على جواز ذلك الإجماع على جواز شرح الشريعة العجمي بلسانه العارف به، وإذا جاز ذلك بغير العربية ففيها أولى. وقيل يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل لمن يستحضر اللفظ لأنه يتمكن من التصرف فيه، وقيل لمن كان يحفظ الحديث فنسي اللفظ وبقي معناه مبتسما في ذهنه بخلاف من كان مستحضر اللفظ. وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة أخرى من البيان تتعلق بمسألة من المسائل المذكورة في علوم الحديث، وهي رواية الحديث بالمعنى. ورواية الحديث بالمعنى في اصطلاحهم تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، تغيير متن الحديث بالنقص والمرادف، فكلاهما يندرج عند وقوع التغيير به في حقيقة الرواية بالمعنى. فإذا انقص متن الحديث اختصارا صارت الرواية بالمعنى، أو عبر عنه بمرادف صارت الرواية بالمعنى. ولا يراد بالمرادف على الصحيح كلمة تساوي غيرها في معناها، فإن هذا لا يوجد في كلام العرب، ولو قدر وجوده فهو قليل. وإنما المراد بالمرادف ما يدل مع غيره على مسمى واحد، ما يدل مع غيره على مسمى واحد، وإن اختلف وجه دلالة كل، وإن اختلف وجه دلالة كل. فمثلا الإسلام والإحسان والإيمان كلها مما يدل على الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تدل على مسمى واحد، إلا أن وجوه دلالة كل واحد منها غير دلالة الآخرين. وقل هكذا بسائر ما يدعى وقوع الترادف فيه في كلام العرب. ثم ذكر الشارح رحمه الله تعالى بما يتعلق بهذه المسألة أنه لا يجوز فعل ذلك إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وما تحيله المعاني، أي تغيره المعاني، فلا يجوز أن يتسلط على الأحاديث اختصارا من لا يكون كذلك، بل يجب عليه أن لا يلتزم ألفاظها لئلا يقع في الغلط على النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد فوق هذا الشرط شرطان: أحدهما أن لا يكون مما تعبد بلفظه، أن لا يكون مما تعبد بلفظه، فالمتعبد بلفظه لا تجوز روايته بالمعنى، بل يرويه بلفظه متعبدا به. والثاني أن يكون ذكره في غير كتاب، أن يكون ذكره في غير كتاب، أي بأن يذكره في حال ضيق لا تسعه مراجعة الأصول، بخلاف وقوعه في تصنيف كتاب، فإن الذي يصنف كتابا ينبغي له أن يراجع المتون فيثبتها كما هي في أصولها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وقال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة. ويتأكد هذا المعنى الذي ذكره القاضي عياض في أزمنة الجهل، فإن من الناس من صار يروي الأحاديث بالمعنى ثم يتخيل له إرادة الشرع معنى من المعاني التي فهمها، ويكون الشرع براء من المعنى الذي ادعاه، وهذا شائع عند المتأخرين من المتكلمين اليوم. فينبغي أن يحرص على رواية الأحاديث بألفاظها ليقع فهمها كما أريد منها في الشرع، ولا يكون مدخلا للتأول والتحول عن حقائقها المرادة شرعا. نعم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وإن كنت معنى الحديث ينجلي فهم غريبه ومعنى المشكلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: إذا كان معنى الحديث ليس بظاهر فقد يكون عدم ظهوره الاجتمال على لفظ غريب أي قليل الاستعمال غير مشهور يحتاج في فهمه إلى بيان وتفسير، وقد يكون الاجتمال على إشكال يفتقر إلى حل وبيان كالأحاديث المشكلة في الصفات وغيرها. وقد صنف في القسم الأول أبو عبيد القاسم بن سلام، وكتابه غير مرتب، ولكن رتبه موفق الدين بقدام على الحروف، وصنف فيه أبو عبيد الهروي، لكن تعقب عليه الحافظ أبو موسى المديني، وصنف فيه الزمخشري كتابه المسمى بالفائز، وأبو السعدات بن الأثير كتابه المسمى بالنهاية، جمع به ما في الجميع، وصنف في القسم الثاني الطحاوي والقطاوي وابن فورك وابن عبد البر وغيرهم. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا آخر لبيت من نظم والده فيه بيان نوعين من علوم الحديث، أحدهما غريب الحديث، وهو عندهم ما خفي فيه معنى اللفظ لكونه مستعملا بقلة، والآخر مشكل الحديث، وهو عندهم ما خفي فيه معنى اللفظ لدقة مدلوله، وقال الشارح في الأول: فقد يكون عدم ظهوره لاشتماله على لفظ غريب أي قليل الاستعمال غير مشهور يحتاج في فهمه إلى بيان وتفسير. وقال الثاني: وقد يكون لاشتماله على إشكال يفتقر إلى حل وبيان بسبب دقة معناه كالأحاديث المشكلة في الصفات وغيرها. لا مطلق أحاديث الصفات، فإن مطلق أحاديث الصفات ليست من الأحاديث المشكلة، بل هي من الدين البين كنظائرها من القرآن الكريم، لكن ربما وقع فيها أحاديث اختلف في دلالتها على المعنى الذي تدل عليه، حديث اختلف في صحته فيه لو دلي حبل لوقع على الله، فهذا مما تنوزع في معناه، فهو من الأحاديث المشكلة، حتى قال بعض أهل العلم إنه لا يعرف معناه، وكحديث من تقرب إلي ذراعا قربت منه باعا، فإن أهل السنة لهم في هذا الحديث قولان، فهو من الأحاديث المشكلة في باب الصفات. ثم ذكر جماعة من المصنفين في الأول وجماعة من المصنفين في الثاني، وذكر كتابا للموفق ابن قدامة رتب فيه كتاب أبي عبيد القاسم بن سلام، ومن طرائق أبي محمد بن قدامة عنايته بالترتيب، فقد رتب عدة كتب، منها علل الخلال، ومنها غريب الحديث أبي عبيد القاسم السلام، وهذه جادة من سبل تلقي العلم أن تعمد إلى كتاب نافع مستقل إلى الترتيب، فترتبه ابتغاء زيادة انتفاعك أنت قبل الناس بهذا الكتاب، ثم يكون انتفاعهم بعدك فضلا زائدا من إحسانك إليهم. ومما ينبه إليه أن كثيرا من الأوضاع التي جعلت عليها المصنفات ربما كانت نافعة على أوضاع من سبق، أما اليوم فينبغي أن يحدث للناس ما يكون أنفع لهم، فمن أراد أن يجمع كتابا بغريب الحديث فليعمد إلى الكتب الأربعة التي اتخذت أصولا في علم السنة من المختصرات، وهي الأربعين للنووي، وعمدة الأحكام للمقدسي، وبلوغ المرام لابن حجر، ورياض الصالحين للنووي، فيستخرج غريبها ويرتبه، فإن هذه الأحاديث هي عمد الأحاديث المستعملة في الدين اليوم، فينبغي أن يحيط طالب العلم معرفة وفهما بالألفاظ الغريبة هي، فإذا استولى على ذلك كفاه ذلك في معرفة غريب الحديث النبوي، وعريه من ذلك ولا سيما في ما يدور منها كثيرا جهل فاضح ينبغي أن يجتهد في رفعه عن نفسه. أحسن الله. قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم تسوء حفظ إن يكن ترى فذو اختلاط من له قد اعترى، وإن يكن لديه لازما غدا فذلك الشاذ على رأي بدا. قال الشارح رحمه الله تعالى: طرأ بألف في آخره مبدلة مبدلة من همزة لأجل النظم، يقال طرأ عليهم طرأ وطرؤا، أتاهم من مكان أتاهم من مكان أو خرج عليهم منه فجأة. أتاهم. وسوء الحفظ إن كان لازما أي غير طارئ يسمى حديث ذلك الراوي شاذا عند بعض المحدثين، وإن كان طارئا لكبر أو لذهاب بصر سمي ذلك الراوي مختلطا. والحكم فيه أن ما حدث به قبل الاختلاط يقبل، وما حدث به بعد الاختلاط أو جهل حاله لا يقبل. مثال من اختلط لكبر: صالح بن نبهان مولى التوأم، قال أحمد بن حنبل: أدركه مالك وقد اختلط وهو كبير، وما أعلم بأسا ممن سمع منه قديما. وقال ابن معين: ثقة خالف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل فهو ثبت. فقيل له: إن مالكا تركه، قال: إنما أدركه مالك بعد أن خلف. وقال: ميز الأئمة من سمع منه. أحسن. وقد ميز الأئمة من سمع منه قبل التغير. قبل التغير ممن سمع منه بعده. ومثال من اختلط لذهاب بصره عبد الرزاق بن همام الصنعاني، قال أحمد بن حنبل: أتيناه قبل المئتين وهو صحيح البصر، ومن سمع منه بعدما ذهب بصره فهو ضعيف السماع. وقال أيضا: كان يلقن بعدما عمي. ذكر الشارح رحمه الله تعالى بيانا آخر يتعلق بجملة أخرى من نظم إخوانه، مدارها على بيان سوء الحفظ. وسوء الحفظ هو غلبة خطأ الراوي صواده أو تساويهما، غلبة خطأ الراوي صواده أو تساويهما. فمتى كان الغالب على الراوي الخطأ أو هو متساو مع صوابه نسب إلى سوء الحفظ. أما إذا كان الغالب على حديث الصواب ويقع منه الخطأ فذلك لا يوجب كونه سيء الحفظ، لأن هذا أمر لا يكاد الخلق يتخلصون منه، فالإنسان مطبوع على الخطأ والنسيان والغفلة. ثم ذكر أن سوء الحفظ نوعان: أحدهما سوء الحفظ اللازم، والآخر سوء الحفظ الطارئ. والمراد بسوء الحفظ اللازم ما تقدم حده من أنه من كان حديثه الخطأ أكثر من صوابه أو هما متساويان، ويسمى حديثه عند جماعة من المحدثين الشاذ. فمن حدود الحديث الشاذ أنه الحديث الذي راويه سيء الحفظ، أنه الحديث الذي راويه سيء الحفظ، وفيه لا يشترط قيد المخالفة، وهو معنى آخر سوى الذي تقدم أولا. أما سوء الحفظ الطارئ فالمراد به الاختلاط، أي التغير الذي يلحق العبد فيتغير معه حفظه وضبطه، إما لكبر سنه أو لذهاب بصره. ثم بيّن رحمه الله الحكم في الراوي المختلط أن ما حدث به قبل الاختلاط يقبل، وما حدث به بعد الاختلاط أو جهل حاله لا يقبل، أي ما كان بعد اختلاطه فإنه لا يقبل، أو لم يعرف هل هو قبل أو بعد فإنه لا يقبل. والأظهر والله أعلم أنه إذا جهل حاله نظر إلى استقامة حديثه، فمتى كان حديثه مستقيما متنا وإسنادا حكم بأصله إذا كان ثقة أو حسن الحديث، لأن الاختلاط مظنة وقوع الخلق ولا يلزم معه بغلط الراوي إلا إذا تحقق ذلك بقليل، لأن كانت القليلة على خلاف ذلك بقي على أصل قبول حديثه. ثم مثل لحديث من اختلط لكبر كصالح بن نبهان مولى التوأمة وحديث من اختلط لذهاب بصره كعبد الرزاق بن همام الصنعاني. قال الله عظيم رحمه الله تعالى: وإن تاج معتبرا قد تابع شخصا غدا تدس منه واقعا. نعم. أو من يكون حفظه قد ساء، أو الذي الإرسال منه جاء، أو من يكون حاله قد جهل، تحكم بحسن ماله قد نقل. قال الشارح رحمه الله تعالى: المدلس أو السيء الحفظ أو المجهول الحال أو من أرسل حديثا إذا وافقه معتبر في المتابعة، أي معتبر في المتابعة أي مساو له أو أرجح منه، اعتضد ما رواه وقويا وخرج عن كونه ضعيفا إلى كونه حسنا، وهذا هو الحسن لغيره. مثال ذلك في حديث السيء الحفظ ما رواه الترمذي وحسنه من طريق شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرضيت من نفسك ومالك بنعليه؟ قالت: نعم. فأجاز ذلك. قال الترمذي: وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي حدرد، وذكر جماعة أخرى. فعاصم بن عبيد الله قد ضعفه الجمهور ووصفوه بسوء الحفظ، وعاد بن عيينة على الشعبي الرواية عنه، وقد حسن الترمذي حديثه هذا لمجيئه من غير وجه. ومثال ذلك في حديث المدلس ما رواه الترمذي وحسنه من طريق هشيم عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على المسلمين أن يغتسلوا يوم الجمعة، وليمس أحدكم من طيب أهله، فإن لم يجد فالماء له طيب. فهشيم موصوف بالتدليس، لكن لما تابعه عند الترمذي أبو يحيى التميمي وكان للمتن شواهد من حديث أبي سعيد الخدري وغيره حسنة. ذكر الشارح رحمه الله تعالى في هذه الجملة بيانا آخر لجملة أخرى من نظم أبيه تتعلق بتقرير نوع الحديث الحسن لغيره، فإنه عدد أنواعا ممن عرف بخفة ضعفه كالمدلس وسيء الحفظ والمجهول الحال والمرسل، فهؤلاء ممن خف سبب ضعف حديثهم، فمتى وافقهم أي تابعهم معتبر أي مقبول الحديث على وجه المساواة لهم في الحال أو أرجح منهم، قوى حديث بعضهم بعضا وعد من جنس الحديث الحسن لغيره. فالحديث الحسن لغيره هو الحديث الضعيف ضعفا خفيفا إذا اعتضد بمثله أو ما فوقه، هو الحديث الضعيف ضعفا خفيفا إذا اعتضد بمثله أو ما فوقه. ومثل الشارح رحمه الله تعالى بمثالين، أحدهما حديث رجل سيء الحفظ وهو عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف عند الجمهور، وقد توبع على هذا الحديث وروي هذا الحديث بشواهد عدة تقوي هذا الحديث ويحكم معه الناظر بحسنه. ثم مثل لحديث آخر لراوي وصف بالتدليس وهو حديث هشيم بن بشير الواسطي أحد الموصوفين بالتدليس، وهو حديث حسن عند المصنف لأن هشيما توبع فتابعه أبو يحيى التميمي عند الترمذي، وروي بهذا المتن شواهد يتقوى بها، فقبل حديث المدلس وحديث سيء الحفظ لوجود متابع لهما، فارتقى حديثهما من الضعف الذي كان خفيفا إلى القبول وصار في درجة الحسن لغيره. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.